إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة عن قراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد أنهينا في الدرس الماضي المسألة التاسعة. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك المسألة العاشرة، قال: رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم. الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي، كقولهم بادي الرأي. يقول الشارح رحمه الله حفظه الله، قال: مما ذكره الله عن قوم نوح قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي الضعفاء بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم فهم، فيعيرون أتباع الرسل بأنهم ما عندهم فهم ولا حذق للأمور ولا عندهم بعد نظر. إذن هذه صفة قوم نوح، وهي أيضا صفة في أهل الجاهلية، يتهمون دائما أتباع النبي الذي أرسل إليهم. فقالوا هنا كما ذكر الله عنهم في قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. سبق معنا أن الرذل هو الدون والرديء من كل شيء، يسمى هذا الشيء رذلا. وقصدهم هنا هم الضعفاء والفقراء الذين آمنوا بالرسول الذي أرسل إليهم، واتهموهم بأنهم بادي الرأي، يعني أنهم ضعفاء في فهمهم. يقول الشيخ: وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ليس عندهم فهم ولا بعد نظر، ويتنقصونهم بهذه الفرية، مع أن علماء المسلمين هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل ويأمرون بأمر الله وينهون عما نهى الله عنه. إذن هذا حال أيضا كثير من الناس اليوم الذين يتندرون، يعني يستهزئون ويتنقصون من العلماء ومن أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. والتنقص من العلماء هذه سمة لهؤلاء، مع أن العلماء كما قال الشارح هم أهل البصيرة وهم أهل المعرفة، أهل البصيرة يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم أهل المعرفة يعني بالأحكام الشرعية وتنزيلها على الواقع. والعلماء يكفيهم ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قصة تفيد بيان مكانة أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم. هذه القصة هي قصة لقاء نافع بن الحارث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التقى معه عمر بعسفان، وكان نافع قد استعمله عمر رضي الله عنه على مكة، فلما وجده بعسفان سأله فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني في مكة أنا جعلتك في مكة، فمن استخلفت عليهم؟ فقال نافع: ابن أبزة، يعني استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. فقال قال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال الرجل يعني نافع بن الحارث قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فانظر الآن بيان مكانة أهل العلم. وعندما يقال عند السلف إن فلانا يحفظ القرآن يعني أنه يعني يحفظه لفظا ويفهم معناه ويعمل بمقتضاه، هكذا كان حاله. ومثل هؤلاء يسمون بالقراء، مثل هؤلاء يسمون بالقراء لأن طريقتهم في أخذ القرآن كانت طريقة معروفة، يعني يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر 5 آيات أو 10 آيات ولا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. لذلك قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويقول أنس رضي الله عنه كان من حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني صار عظيما في أعيننا، فكيف بمن حفظ القرآن كله؟ فاستخلف عليه من ابن أبزة وكان حافظا للقرآن وكذلك كان على علم بالفرائض يعني بالمواريث، فلذلك استخلفه وأقره عمر على ذلك. وانظر استجابة عمر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد الحديث أمامه، فإنه لم يعني يعنف على صاحبه نافع بن الحارث رحمه الله. وأيضا أهل العلم يكفيهم أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم شهادة في الوجود وعلى أعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فاستشهدهم هذه الشهادة العظيمة، وهذا فيه تعديل وتزكية لهم، فيه تعديل وتزكية لأهل العلم. لكن الذي لا يقدر لأهل العلم قدرهم فيحصل منه هذا التندر وهذا الأمر المذموم. لذلك يقول الشيخ في شرحه ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف لينفر الناس عنهم. وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقولون هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس وعلماء أحكام الاستجمار وعلماء جزئيات ولا يعرفون فقه الواقع، وفقه الواقع عندهم هو أمور السياسة والثورة على الولاة. إذن هذه المسألة، المسألة العاشرة، خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يعيرون أهل العلم والحق أتباع الرسل بأن ما عندهم فهم صحيح، بأنهم ما عندهم فهم صحيح ولا رأي سديد، ويعتبرون هذا دليلا على بطلان الدين، يعتبرون هذا دليلا على بطلان الدين. وأما مخالفتهم فتتمثل في الثناء على أتباع الرسل وخاصة العلماء منهم، فهم ورثة الأنبياء، ولذلك يجب محبتهم ويجب احترامهم ويجب معرفة قدرهم. كيف لا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في الاستهزاء والتنقص من المسلمين عموما ومن أهل السنة والجماعة خصوصا، وأخص من ذلك وهو الأخطر التنقص من العلماء الربانيين واتهامهم بعدم الفهم فساد الرأي وقصور العلم وعدم المعرفة بالواقع إلى غير ذلك مما يتداول بين هؤلاء في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل. ولذلك يجب الحذر والتحذير من هذا، لأن الشيخ رحمه الله لما يذكر هذه المسألة ليس المقصود الإخبار بالواقع فقط، وإنما المراد أن نفهم هذه المسألة وأن نحذرها وأن نحذر منها. ثم أورد رحمه الله مسألتين أخريين، وهما المسألتان 11 و12. قال: اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكارهم القياس الصحيح، هذه مسألة مهمة جدا تنبه لها. يقول: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. وإنكار القياس الصحيح والجامع لهذا ما قبله، عدم فهم الجامع والفارق، الجامع والفارق فيما يتعلق بالقياس كما سيأتي بيانه. يقول الشارح: المسألة 11 و12: اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. والقياس عند الأصوليين نوعان: النوع الأول قياس علة، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. قال: فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام. يقول الشيخ: وهذه مسألة خطيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد إبليس. لما أمره الله بالسجود لآدم ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس، لأن الواجب عليه كان ماذا؟ أن يمتثل أمر الله، لكنه قاس أنه خير من آدم لأنه خلق من نار وآدم خلق من طين. يقول الشارح: يزعم أن النار خير من الطين فيكون هو خيرا من آدم، وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار، يعني هذا من باب التنزل فقط، وإلا فالأصل ما سيبينه الشيخ. قال: مع أن الاعتماد ليس على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا اعتراض عليه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. إذن فكان الواجب هو الاستسلام. ولذلك من الأمور المهمة أن الإنسان دائما يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي، وأن لا يقيس، لأنه إذا فتح على نفسه باب القياس وذلك يؤدي به إلى مخالفة النصوص الشرعية، فإن ذلك يؤدي به إلى الهلاك. وأيضا من القياس الفاسد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه لنأخذ منه العبرة والعظة، قصة صاحب الجنتين وذلك في سورة الكهف لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة هكذا قال ثم ذكر سبحانه وتعالى الشاهد هنا قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا هذا قياس فاسد ما هو وجه هذا القياس وجه هذا القياس كما قال أهل العلم قالوا هذا قياس فاسد لأنه يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة يعني قاس بما أنه قد نعم في الدنيا فإن الله سينعمه في الآخرة هذا قياسه وقال أهل العلم ولا يلزم أيضا من كون الإنسان لا ينعم في الدنيا ألا ينعم في الآخرة يعني لا تلازم بين هذا وهذا ليس هذا هو الميزان في معرفة الحق من الصواب ومعرفة من ينعم في الآخرة ومن لا ينعم ليس هذا هو الميزان ليس الميزان أنك إذا نعمت في الدنيا تنعم في الآخرة وإذا لم تنعم في الدنيا لا تنعم في الآخرة لا الميزان ميزان هو تحقيقك للغاية التي خلقك الله عز وجل من أجلها فهذا إن حققت الغاية نعمت وإن كنت في هذه الدنيا من أشقى الناس يعني من جهة التعب لكنك طائع لله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الذي يعيش في هذه الدنيا في تعب ونصب لكنه في طاعة لله فإنه ينعم يوم القيامة ينعم في الجنة ويغمس فيها غمسة واحدة تنسيه كل شقاء وتعب ونصب مر به في هذه الدنيا وكذلك الإنسان قد يكون منعما في هذه الدنيا لكنه يكون على الباطل لا يكون حريصا على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها فمثل هذا يغمس في النار غمسة واحدة إذا كان من أهل النار يغمس بها غمسة واحدة فتنسيه كل نعيم مر به في هذه الدنيا فالشاهد أن هذا قياس باطل إذن فهذان مثالان ما حصل من إبليس مع أمر الله عز وجل بالسجود لآدم وكذلك في قصة صاحب الجنتين يقول الشارح كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذبوا الرسل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني كيف استدلوا على بطلان ما جاء به الرسل استدلوا بأنهم بشر مثلهم هذا قياس فاسد لذلك يقول الشارح استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم وصلاحهم من رسالة ألم يقول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا لما قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم هذه حقيقة نحن بشر مثلكم لكن انظر الآن إلى التمييز قال ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يقول الشارع تقول الرسل الله فضلنا بأنه من علينا واختارنا للرسالة فقياسكم قياس مع الفارق قياس مع الفارق لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الرسل والعلماء والصالحون ومنهم الجهال والكفار والفساق فالبشر يتفاوتون فهناك فارق والقياس مع الفارق يكون باطلا لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين إذا أردت أن تقيس شيئا على شيء لابد أن يجتمع في ذاك الشيء الذي ستقيسه أو العلة المشتركة بينهما، فإن لم توجد فهذا يسميه العلماء قياس مع الفارق، والقياس إذا حصر مع الفارق فهو قياس فاسد، فهو قياس فاسد لأنه لا يعطي نتيجة صحيحة. يقول الشارح: بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثله من أجل أن يبين لهم. قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر، ولو كان الذين يعيشون على وجه الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم من جنسهم ملكا. إذن فهذا يدل على أن الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى هم من البشر، هم من البشر ومن جنس البشر. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فجعله من البشر ولم يجعله يعني جنيا أو من الملائكة. قال الشيخ: ومن عجيب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر. حقيقة العاقل يفهم هذا الشيء، وهم استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر لكنهم لم يستبعدوا أن تكون هذه العبودية للحجر أو للشجر. قال: فلا يستبعدون أن تكون العبودية، أن تكون الربوبية والألوهية للأحجار والأشجار، ومع هذا يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر. قال: وهذا القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم ينكرون رسالة الرسل لأنهم بشر. فقوم نوح قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة. انظر أنا إلى تنقص من الرسل، إن هو إلا رجل به جنة، هذا مثل ما تقدم معنا في المسألة العاشرة، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. كذلك غيره، فقريش قالوا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أألقي عليه الذكر من بيننا؟ أألقي الذكر عليه من بيننا، يعني لم ينزل هذا القرآن إلا على هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في آية أخرى أنهم قالوا: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم استبعدوا هذا، وهو في حقيقته ماذا؟ رد للرسالة. يقول الشيخ: فهذه قاعدة مضطردة عند الكفار وهي القياس الفاسد. إذن فهذا ما أراد الشيخ بيانه، أن القياس الفاسد هذا من صنيع أهل الجاهلية، ولذلك سيذكر يعني من يتشبه بهم في هذا القياس الفاسد من أهل زماننا. إذن هذا النوع الأول في القياس وهو قياس العلة. والنوع الثاني من القياس قال قياس الشبه، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. والله جل وعلا لا يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه، يستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، وهو أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا. وضع خطين أو فوق أو تحت هذه الكلمة، لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به، إن قوله لا يستلزم نقصا هذا قيد لا بد منه، لأنه لا يصح أن نقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. لو قلنا هكذا القاعدة هي قاعدة خاطئة. لماذا؟ لأنه قد يقول لنا قائل النوم كمال بالنسبة للإنسان، الإنسان الذي لا ينام نقول هو مريض، ولذلك الإنسان الذي لا ينام ليلة أو ليلتين ماذا؟ سيكون عنده صداع في رأسه ويصاب بمرض وربما يغشى عليه، فيعطى المنومات، لأن يعني النوم كمال في الإنسان. لكن هل هذا النوم كمال في حق الله؟ الجواب لا. لذلك لا يصح أن نقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. نعم يصح أن نقول هذه القاعدة بهذا القيد، وهو إذا كان هذا الكمال لا يستلزم نقصا، فالنوم يستلزم نقصا في حق الله عز وجل، لذلك نزه نفسه عن النعاس وهو مقدمة النوم. قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمة النوم ولا نوم. إذن فإذا كان لا يلحقه سنة ولا نوم فهذا دليل على أن النوم نقص بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، وإن كان كمالا بالنسبة للإنسان. فالشاهد إذن أن الله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه قياس العلة ولا قياس الشبه، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى بهذا الضابط والقيد الذي ذكرناه، الله تعالى أعلم. يقول الشيخ قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والمسألة التي بعدها وهي إنكار القياس الصحيح، وهو أن يكون الرسل إلى البشر وهو أن يكون الرسل إلى البشر بشرا مثلهم، وأن يكون الرسل إلى الملائكة من الملائكة، هذا هو القياس الصحيح الذي تقتضيه الحكمة والفطر السليمة، أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم لا من جنس آخر. والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع والفارق، الجهل بالجامع والفارق. ما معنى الجامع والفارق؟ يقول الجامع الذي يبنى عليه القياس، يعني لا يصح القياس حتى يكون هناك أمر جامع بين هذا الذي هذا الأصل وهذا الذي ستقيسه عليه، لا بد أن يكون هناك أمر جامع، يعني أمر مشترك بينهم، فهنا يمكن أن تقيس. أما إذا كان هناك فارق فلا يصح القياس ويكون القياس فاسدا وباطلا. ثم قال والفارق الذي لا يصح معه القياس، إن إذا كان هناك فرقا فإنه لا يصح القياس، وقد ذكر الشيخ أمثلة هنا مرت بنا في كلامه. إذن فالخلاصة في هاتين المسألتين، المسألة الحادية عشر والثانية عشر، أن أهل الجاهلية كانوا يعتمدون على القياس الفاسد وينكرون القياس الصحيح. لماذا؟ يعملون بهذا لرد الحق ودفعه وعدم قبوله وتكذيب من جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، ومخالفتهم جاءت في اعتماد في الاعتماد على القياس الصحيح، وذلك إذا كان منضبطا بوجود الجامع وعدم الفارق، الجامع الذي سيبنى عليه القياس يعني حتى يشرع فنتبع، والفارق الذي لا يصح معه القياس حتى لا نضل ونبتدع، لأنه إذا وجد الجامع صح القياس فيكون ذاك الأمر مشروعا ويتبع، وأما إذا كان هناك فارق فإنه مع وجود هذا الفارق لا يصح هذا القياس، فمن عمل به فإنه يضل ويبتدع. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فيقوم على معارضة النصوص الشرعية في القياسات الفاسدة، يعني هذا هو الجامع بالتشبه بأهل الجاهلية في هاتين المسألتين، يعني في اعتماد القياس على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. ولهذا أسباب كثيرة، يعني ما الذي يدفع الناس في زماننا إلى التشبه بأهل الجاهلية؟ الأمر الأول الجهل بالأحكام الشرعية، الجهل بالأحكام الشرعية يعني نصوص الكتاب والسنة. ومن الأسباب أيضا اتباع الهوى والتقليد الأعمى، وهذا قد يكون عنده علم، يكون عنده علم بالأحكام الشرعية لكن اتباعا لهواه وتقليدا لمعظمه تجده ماذا يعارض النصوص الشرعية بالقياسات الفاسدة. وأيضا من الأسباب تعظيم العلوم العقلية والمنطقية وجعلها كالمسلمات، وجعلها كالمسلمات. ولو نظرت في واقع الناس اليوم في التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة ستجد لذلك صورا كثيرة. من هذه الصور مثلا ما يقع من عباد القبور اليوم لما يقولون لأتباعهم إن ملوك الدنيا لا يمكن الوصول إليهم إلا بالشفعاء، يعني لا بد أن تتخذ واسطة كأن يكون وزيرا أو كاتبا أو خادما عند هذا الملك، فإنك لا تستطيع الوصول إلى هذا الملك إلا باتخاذ هؤلاء الوسطاء والشفعاء. يقول فكذلك ملك الملوك، انظر القياس الفاسد، يعني يقول إذا كان هذا لا يمكن مع ملوك الدنيا إلا بالوسطاء والشفعاء، يقولون لأتباعهم فكيف بملك الملوك، كيف بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يوصل إليه إلا بالشفعاء. من هم الشفعاء؟ هم الأولياء والصالحون. إذن يقولون لأتباعهم نحن مذنبون ونحن مقصرون، وانظر لهذا التلبيس، يقول نحن مذنبون ونحن مقصرون ولا يقبل منا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة إلا أن نستعمل هؤلاء الوسطاء، لأنه لا تقبل منا أعمالنا ولن يعفو الله عنا إلا بهؤلاء الواسطة، هكذا يقولون لأتباعهم. فندخل هؤلاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فيقبل الله أعمالنا ويعفو عنه، هكذا يزعمون وهكذا يلبسون على أتباعه، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بجعل الواسطة في الدعاء، بل قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك المذنب والمقصر لا يذهب إلى صاحب قبر ولا يذهب إلى معظم من معظميه الأحياء، وإنما يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع بين يديه في قيام الليل وفي مواطن إجابة الدعاء ويرفع حويجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقر بذنبه ويقر بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. فهذا هو الطريق الصحيح، أما هذا الذي يذكرونه فهو قياس باطل، فهو قياس باطل. وعلى هذا فقس، فهناك كما قلت أمثلة كثيرة لكننا اكتفينا بهذا المثال الذي يناسب ماذا باب العقيدة. وهذا آخر ما لدينا في شرح هاتين المسألتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة علينا حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.